يا رب بالحال والحزن والنوع ويفقد حبي بالقلب ويروح هذا القلب هذا القلب بالغربة انا روحي والله على جروحي وخفت وبعد عايش جمر في راس خلاص عمري خلاص كل شي حسبت كل شي حسبت من عمري يا داحي الباب بس فرقتك بس فرقتك ما تحسب الحساب لا والله كل شي كل شي حسبت من عمري يا داحي الباب بس فرقتك بس فرقتك ما تحسب الحساب بيت كل شي حسبت من عمري يا داحي الباب بس فرقتك بس فرقتك ما كنت احسب الحساب نفذ صبري نفذ I'm sorry.